Book 2 95 95 حروف العطف 2 คำสันธาน2 منذ متى لم تعد هي تشتغل เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ منذ زواجها ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย منذ أن تعرف أصبح سعيدين ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون ตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย متى تتصل هي بالتليفون؟ เธอโทรศัพท์มาตอนไหน هل أثناء السير؟ ขณะขับรถหรือ نعم أثناء ما هي تقود السيارة ใช่ขณะที่เธอขับรถ هي تتكلم بالتليفونأثناء ما هي تقود السيارة. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก سنسافر حول العالمإن نحن ربحنا في اليانصيب เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี ่ سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าว الرجاء الذهابإلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية